بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام سجود السهو. في أحكام سجود السهو، السهو في الصلاة النسيان فيها، يعني أن ينسى الإنسان شيئا من الصلاة. ثم بعد ذلك سيختلف الحكم، ما الذي نسيه؟ هل نسي سنة أم نسي واجبا أم نسي ركنا؟ تمام، لأنها عرفنا في الفصل السابق الفرق بين الأركان والواجبات والسنن. فالآن عقد لك هذا الفصل ليبين لك ماذا لو أنك نسيت شيئا من الأركان، أو نسيت شيئا من الواجبات، أو نسيت شيئا من المستحبات في الصلاة. ولما كان الإنسان عرضة للنسيان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه كما يقولون، ولكن على كل حال من رحمة الله عز وجل أنه شرع لنا هذه الشريعة، شريعة سجود السهو، لأن الإنسان عرضة للنسيان. طيب، يقول: والمراد السجود الذي سببه السهو، لأنه لما قال سجود السهو هذا مضاف ومضاف إليه، والإضافة عند العلماء على أنواع وأشكال. طيب، هذه الإضافة تسمى إضافة سببية، يعني ما سبب هذا السجود؟ سببه السهو، واضح؟ يسمى إضافة سببية. فلما تقول سجود السهو، كأنك تقول السجود الذي سببه السهو، يعني النسيان. مسألة: سجود السهو بالنسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: يسن سجود السهو للمصلي. إذن القسم الأول أن يكون سجود السهو ماذا؟ سنة، بمعنى إن فعلته تؤجر، وإن تركته لا شيء عليك وصلاتك صحيحة. متى هذا يكون؟ قال: وذلك إذا أتى بقول مشروع. ما معنى قول مشروع؟ يعني قول يشرع أن تقوله في صلاتك. إذا أتيت بقول مشروع كالتسبيح مثلا، أتيت به في غير محله. كيف يعني؟ مثلا أن تقرأ القرآن في الركوع أو السجود، القرآن أين محله؟ قائما، صح؟ يقول الفقهاء: تعظيما للقرآن لا يقرأه المصلي إلا قائما، لأن هيئة الركوع والسجود لا تناسب القرآن. القرآن كلام الله، فيعظم فيقرأ حال كونك قائما أو واقفا. طيب، فعلى كل حال نحن نقرأ القرآن قياما ونسبح في الركوع والسجود. ماذا لو أن إنسانا سهوا قرأ القرآن في ركوعه، أو قرأ القرآن في سجوده؟ طيب، أو نعكس، إنسان بدلا من أن يقرأ الفاتحة وهو قائم سبح. طيب، إذا ماذا فعل هنا؟ أتى بقول مشروع في غير محله. ما معنى قول مشروع؟ يعني هذا القول الذي قاله أليس هو من جنس الصلاة؟ أليس هو من من من من من من صفة الصلاة؟ الصلاة يوجد فيها تسبيح، يوجد فيها قراءة القرآن. اللهم إن هذا الشخص أخطأ في موضعه. فالإنسان الذي يأتي بقول مشروع في غير موضعه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم سهوا، طيب، فهذا ما حكمه؟ نقول يسجد سجود السهو، سجدتين. طيب، ما حكم سجود السهو هذا؟ سنة، إن سجدت تؤجر، وإن تركت هذا السجود لا شيء عليك وصلاتك صحيحة، لعموم حديث ابن مسعود: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يسجد سجدتين، طبيعتين، يعني سجدة مثل السجدة العادية التي في الصلاة تسبح فيها، يعني تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. طيب، فرع: يستثنى من ذلك السلام، فإنه إذا أتى به سهوا في غير محله. إنسان، نحن نعرف السلام أين موضعه؟ آخر الصلاة، صح؟ طيب، إنسان سلم في مكان خطأ. طيب، يعني مثلا هي يعني سلم مثلا وهو يعني جالس بين السجدتين مثلا، هذا ليس موضعه. طيب، المهم سلم في غير موضعه، هذا ما حكمه؟ قال: هذا سيختلف هنا. سجود السهو في حقه ليس سنة، بل هو واجب. قال: فرع: يستثنى من ذلك السلام، فإنه إذا أتى به سهوا في غير محله وجب له سجود السهو. يجب أن تسجد. واضح؟ يجب أن تسجد لأن عمده يبطل الصلاة. هذه القاعدة، أي شيء إذا تركته عمدا تبطل الصلاة، طيب فسجود السهو بالنسبة له واجب. طيب يعني مثلا تسبيحة في الركوع، ما حكم تركها عمدا؟ عندنا يبطل الصلاة. طيب فإذا تركته سهوا تجبره بسجود السهو. تمام. حينئذ نقول باختصار، إذا سلمت في غير موضع السلام حتى ولو كان سهوا، نقول لك يجب عليك وجوبا أن تسجد سجود السهو، لأنك لو تركت هذا السلام عمدا ما حكم صلاتك؟ باطلة. حينئذ إذا تركتها سهوا عليك سجود السهو. قال فكان سهوه يوجب سجود السهو. الثاني من أقسام سجود السهو، قال يباح. يباح سجود السهو. المباح تقدم معنا في الدرس الأول الفرق بين المباح والمستحب والواجب. طيب إذا نحن هنا نقول في هذا القسم الثاني سجود السهو مباح في حقك، ليس سنة، مباح جائز. طيب إذا ترك، متى هذا يكون؟ إذا ترك مسنونا، سواء كانت سنن أقوال كالاستفتاح دعاء الاستفتاح والتعوذ، أو سنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه، طيب ووضع اليمنى على اليسرى، هذا كله من تركه فإنه يجوز له، يجوز، لا نقول يسن ولا يجب، يجوز له أن يسجد للسهو إن أراد. طيب فإن تركه لا شيء عليه طبعا. قال فإن سجد فلا بأس، يعني جائز، لعموم حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فقوله هنا لكل، كل من ألفاظ العموم، فيفيد أن كل سهو سواء سهوت في واجب أو سهوت في سنة فإنك تسجد لها. وإنما لم يستحب لها سجود السهو لعدم إمكان تحرز من تركه. نعم، هذه هي العلة في لماذا نحن لم نستحب ذلك. على كل حال، القسم الثالث والأخير وجوب سجود السهو، متى يكون ذلك؟ إذا عرفنا القسم الأول استحباب السجود، القسم الثاني إباحة السجود، جواز السجود يعني. القسم الثالث والأخير وجوب السجود، متى هذا؟ قال يجب سجود السهو وذلك لما كان فعله أو تركه تبطل الصلاة بتعمده. لما كان فعله أو تركه تبطل الصلاة بتعمده. مثلا تسبيحة الركوع ما حكمها؟ واجبة. إن تركتها عمدا تبطل الصلاة عندنا، عند الحنابلة تبطل الصلاة. طيب فإن تركتها سهوا نقول عليك سجود السهو وجوبا أم استحبابا؟ وجوبا لا بد منه. قال بشرط، قال إن كان من جنس الصلاة، يعني لا بد أن يكون هذا الشيء الذي سهوت فيه أنت من جنس الصلاة. ما هي الأشياء التي من جنس الصلاة؟ قال كما إذا زاد ركوعا، إنسان زاد ركوعا يسجد للسهو، أو زاد سجودا، أو زاد قياما، أو زاد قعودا، في كل هذا إيش يفعل؟ يسجد للسهو. أو كان نقصا كترك واجب، طيب إنسان نقص شيئا من الصلاة بأن ترك تسبيحة الركوع، ترك تسبيحة السجود، ترك ربي اغفر لي، تمام؟ في هذا كله عليه سجود السهو. ما القاعدة؟ القاعدة تقول كل شيء إذا تركته عمدا بطلت صلاتك فإن السجود السهو في حقك واجب. واضح؟ وكل شيء إذا تركته عمدا لا تبطل صلاتك فلا يجب عليك سجود السهو. واضح؟ مثل لو تركت سنة. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث ابن مسعود السابق فقال فليسجد سجدتين. مسألة، وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. إنسان وجب عليه سجود السهو، الأسنان نحن قسمنا قبل قليل سجود السهو إلى ثلاثة أقسام، واجب، مباح، مستحب. طيب ما رأيكم في إنسان قلنا له سجود السهو في حقك واجب، أنت ماذا تركت؟ قال أنا تركت تسبيحة الركوع. طيب حكمك الآن يجب على الحكم في حقك أنك يجب عليك أن تسجد سجود السهو وجوبا. طيب هو تعمد أن يترك سجود السهو، واضح؟ تعمد إيش؟ تعمد أن يترك سجود السهو، أي سجود السهو؟ الواجب أم المستحب أم المباح؟ الواجب. مثل ماذا؟ مثل إنسان ترك تسبيحة الركوع، فكان الواجب في حقه أن يسجد للسهو لكنه لم يفعل، فهذا ما حكمه؟ قال تبطل الصلاة. واضح؟ تبطل الصلاة. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لكن أي سجود سهو؟ نحن عندنا سجودان، عندنا سجود سهو يكون قبل السلام وسنعرف هذا متى، وعندنا سجود سهو يكون بعد السلام. طيب سنعرف تقرير المذهب. طيب المسألة فيها خلاف طويل لكن سنعرف تقرير المذهب. قال إذن إذا ترك الإنسان سجود السهو عمدا وكان هذا السجود محله قبل السلام، يعني كان هذا السجود من شأنه أنه يسجد له قبل السلام، طيب سنعرفه الآن، فإن فعلت ذلك فإن صلاتك باطلة لأنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة. واضح هذا؟ طيب ولا تبطل بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله بعد السلام. إذن ما الذي يبطل؟ إذا كان هذا السجود أين يسجد له؟ قبل السلام، فتركته عمدا تبطل صلاتك. أما إذا كان هذا السجود يسجد بعد السلام فتركته، هذا لا تبطل صلاتك به لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. طيب أنا أعرف ستقولون الآن، طيب متى نسجد قبل السلام ومتى نسجد بعد السلام؟ سنوضحه الآن، سنوضحه الآن على المذهب. طبعا مسألة محل سجود السهو، محل سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال التي يشرع لها السجود. إذن هذه هي القاعدة، أي حالة تحصل لك، أي سهو أو أي شك أو زيادة أو نقصان أو ذلك ثم بعد ذلك تريد أن تسجد له، فالأصل في سجود السهو أن يكون متى؟ أن يكون قبل السلام، قبل أن تسلم. تسجد قبل أن تسلم سجدتين ثم تسلم وانتهى. طيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه لما ترك التشهد الأول ناسيا، رواه الشيخان، يعني سجد قبل السلام. طيب قال إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم الإنسان عن نقص ركعة فأكثر، يعني إنسان يصلي رباعية، يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي العشاء رباعية، فصلاها كم؟ صلاها ثلاثا سهوا. طيب ثم بعد ذلك طبعا جبره فقام وجاء بالركعة الرابعة، الآن ماذا عليه أن يفعل؟ يسجد سجود السهو. طيب أين يكون هذا السجود؟ قال فيستحب، ليس يجب، يستحب أن يكون السجود بعد السلام. واضح؟ إذا نقول في كل الحالات إذا قلنا لك عليك سجود سهو تسجد أين؟ تسجد قبل السلام، إلا في حالة واحدة، إذا سلمت عن نقص، فصلاة رباعية صليتها ثلاثا، صلاة ثلاثية صليتها ركعتين، إذا نقصت ركعة أو أكثر. طيب مثل صلاة رباعية صليتها ركعتين مثلا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الرباعية مرة سهوا صلىها ركعتين، حديث ذي اليدين الذي في البخاري ومسلم معروف. طيب إذن إلا في هذه الحالة الوحيدة نقول لك يستحب أن تجعل سجود السهو بعد السلام. ماذا تفهم من كلمة يستحب؟ يعني إن فعلته تؤجر، وإن لم تفعل ذلك بأن جعلت السجود قبل السلام هل يضر؟ لا يضر، لكن نحن نقول يستحب لك أن تجعله بعد السلام. فيستحب أن يكون السجود بعد السلام لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، والعصر كم؟ رباعية، ثم دخل منزله، وفيه يعني وفي القصة قال فصلى ركعتين هذه التي تركها صلاها، ثم سلم، ثم لاحظ هذا الشاهد، ثم سجد سجدتين. إذن أين أوقع سجود السهو؟ بعد السلام. طيب بعد أن سجد سجود السهو ثم سلم، إذن كم مرة سلم؟ سلم مرتين، لأن الصلاة لابد أن تختم بالتسليم. فإذن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبر النقص فأتى بركعة، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم ختم الصلاة بتسليمة أخرى، رواه مسلم. واضح هذا؟ فرع كون سجود السهو قبل السلام أو بعده إنما هو على سبيل الأفضلية للوجوب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. شرحنا هذا ولا شرحناه؟ انتهينا منه. طيب، ثم قال بعد ذلك: مسألة، إن ترك المصلي التشهد الأول ناسيا لم يخلو من أربعة أقسام. هذه مسألة مهمة يا إخوان، ويكثر حدوثها ويكثر السؤال عنها. نحن نعرف من خلال المذهب أن التشهد الأول ما حكمه؟ واجب. التحيات لله وصلوات الطيبات، هذه ما حكمها؟ واجبة. طيب، والتشهد الأخير ركن، تمام؟ طيب، إنسان ترك التشهد الأول ناسيا، هذا له أربعة أحوال، أربعة أقسام، كل قسم له حكم. القسم الأول أن يذكر التشهد الأول قبل أن ينهض، قبل أن ينهض من مكانه. أنت نسيت التشهد الأول، قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تنهض، تريد أن تنتقل للركعة الثالثة، قبل أن تنهض تذكرت أنك نسيت، فما حكمك؟ ما الحكم؟ قال: فإنه يأتي به وأنت جالس تقرأ التشهد الأول. طيب، عليه سجود سهو؟ لا، لا سجود عليك، لأنها لا تسمى سهوا عن الواجب، أنت لم تسهو عن الواجب، أنت تداركت الأمر مباشرة. خلاص. القسم الثاني، هذا القسم الأول لا أشكال فيه. القسم الثاني: إن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا، يعني إيش؟ وقف لا عامدا، أما إذا فعله عمدا ما حكمه؟ تبطل الصلاة. طيب، الآن أنت تركت التشهد الأول ووقفت، ما الحكم؟ قال: لزمه الرجوع، لزمه الرجوع، يعني ترجع وتجلس، لزمه الرجوع إلى التشهد ليتشهد، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما، يعني أنت إلى الآن لم يكتمل قيامك، يعني ما زلت في الطريق إلى القيام، واضح؟ لم تستتم قائما، حينئذ يعني كما نقول يعني يمديك، طيب، يعني ما زال عندك فرصة لأن ترجع، صح ولا لا؟ لم تستتم قائما، فحينئذ ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن ترجع وتجلس. قال: فلم يستتم قائما فليجلس، لحديث المغيرة، نعم، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، رواه أحمد. إذا نقول: هذا الذي نهض لا يخلو من أمرين، إما أن يستتم قائما، يعني يستتم القيام، وإما أن لا يستتم. فإن كان لم يستتم القيام، ما زال في الطريق إلى القيام، ماذا نقول له؟ اجلس. فيجلس ثم ماذا يفعل؟ ثم يقرأ التشهد. طيب، يسجد ولا ما يسجد سجود السهو؟ نعم، يسجد سجود السهو. طيب، ما الحكم لو استتم قائما؟ خلاص نهض وأصبح الآن قائما، اكتمل قيامه. هذا هو القسم الثالث، أن يتذكر التشهد بعد أن يستتم قائما، فأصبح الآن قائما تماما. ولكن انتبه، قال: قبل الشروع في القراءة، قبل أن يقرأ إيش؟ قبل أن يقرأ الفاتحة. الآن ماذا عندنا؟ عندنا قراءة الفاتحة، ما حكمها؟ ركن. طيب، والتشهد الذي تركه واجب، وأيهما أهم، الركن أم الواجب؟ لا شك أن الركن أهم من الواجب، صح؟ فإذا حينئذ نقول: ما دام استتم قائما فلا نطلب منه أن يرجع، لأنه الآن على وشك أن يشرع في إيش؟ على وشك أن يشرع في ركن، والركن أولى وأحرى وأهم من الواجب، فلا يترك الركن ويرجع إلى الواجب، واضح؟ حينئذ ماذا نقول له؟ نقول له: كره له الرجوع، يكره في حقك أن ترجع إلى الجلوس. طيب، لكن هل يحرم؟ لا يحرم عليه الرجوع، لو رجع جائز ولكنه مكروه، وقد عرفتم الفرق بين المكروه والحرام في أول الدرس. طيب، كره له الرجوع ولم يحرم إن استتم قائما، وإنما جاز رجوعه قبل الشروع في القراءة مع الكراهة لأنه لم يتلبس بركن مقصود. يعني لو سألنا سأل قال لماذا أنتم جوزتم له أن يرجع؟ نحن جوزناه مع الكراهة صح؟ طيب جوزتم له أن يرجع مع الكراهة، لماذا جوزتم له ذلك؟ نقول لأنه إلى الآن لم يشرع في القراءة، هو متهيئ للقراءة، هو مستعد للقراءة، ولكنه لم يشرع في القراءة، لم يتلبس بعد في القراءة ولم يتلبس بعد في الركن، فلذلك جوزنا له أن يرجع مع كراهتنا لذلك، نرى أنه مكروه. طيب فالقيام ليس بمقصود في نفسه، ولهذا جاز تركه عند العجز، يعني القيام، بخلاف غيره من الأركان. ووجه الكراهة الخروج من خلاف من حرم الرجوع. يعني فإن قال عرفنا الآن أنتم لماذا جوزتم، طيب لماذا كرهتم له أن يرجع؟ نقول خروجا من خلاف الفقهاء الآخرين الذين خالفونا في هذا، وهذا مسلك يسلكه الفقهاء كثيرا، أنهم يكرهون لك بعض الأشياء يقولون لك خروج من الخلاف. ما معنى خروج من الخلاف؟ يعني لأنه يوجد فقهاء آخرون يخالفوننا في هذه المسألة ويحرمون عليك الرجوع ونحن مدركون لذلك، فاحتراما لرأيهم ويعني حتى لا نوقعك نحن أيضا في الحرج، وحتى تكون كما يقولون في السليم، طيب نقول لك يكره أن تفعل هذا خروجا بأن تخرج عهدتك من خلاف الفقهاء، لأنه نحن على وعي وعلى إدراك بأن هناك جماعة من الفقهاء يحرمون عليك الرجوع، فنحن كحل وسط نقول يكره لك الرجوع. طيب هذا يعني تنبه له لأنه سيتكرر معنا كثيرا، سنقول لك لا تفعل هذا خروجا من الخلاف، لا افعل هذا خروجا من الخلاف، واضح؟ يعني هذا يعني مسلك معروف عند الفقهاء. طيب القسم الرابع والأخير، أن يتذكر التشهد بعد الشروع في إيش؟ بعد الشروع في قراءة الفاتحة. هذا ما حكم الرجوع في حقه؟ قال حرم خلاص، هنا لأنه تلبس الآن بالركن، هل نترك الركن لأجل الواجب؟ لا، إذن حرم الرجوع لحديث المغيرة السابق إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، وبطلت بالرجوع. طيب لو واحد قال لا أنا سأرجع فرجع، نقول بطلت صلاتك لأنك شرعت في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير، هذا حالة استثنائية، إلا شخصين لا تبطل صلاتهما إذا رجعا، اثنان، واحد ناس، اثنين الجاهل. فإنسان رجع، إنسان يعني ترك التشهد الأول ثم استتم قائما ثم شرع في قراءة الفاتحة ثم قطع القراءة وجلس للتشهد، نسأل هل فعلها ناسيا؟ إن كان فعلها ناسيا فلا تبطل صلاته، وإن كان فعلها جاهلا لا تبطل صلاته. طيب لكن عليه ماذا؟ عليه سجود السهو. طيب إن فعلها عالما عامدا نقول صلاته باطلة. قال أي بأن كان عالما عمدا، فإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل بالرجوع لعذر، يعني لأنه معذور طبعا، لكن عليه السجود، عليه سجود السهو. مسألة، إنسان سلم قبل إتمام صلاته، يعني صلاته رباعية صلى ركعتين، إنسان سلم قبل إتمام صلاته لم يخلو من حالتين، الأولى أن يكون ذلك عمدا، هذا لا شك تبطل صلاته لأنه تكلم فيها قبل إتمامها بقوله السلام عليكم، هو قال السلام عليكم قبل نهاية الصلاة عمدا، فإذا هو تكلم عمدا قبل نهاية الصلاة فصلاته باطلة، وهذا قل أن يفعله إنسان. الحالة الثانية التي تحصل أن يكون ذلك سهوا، إنسان سلم قبل أن تنتهي الصلاة سهوا، ما حكمه؟ نقول إن تذكر أنه سلم قبل إتمام صلاته، إن تذكر أنه سلم قبل إتمام صلاته قريبا عرفا أتمها، يعني أنت الآن صلاتك رباعية صليتها ركعتين، قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم جلست تستغفر تستغفر وتذكر أذكار الصلاة. جلست هكذا دقائق أو ثواني، طيب مدة قصيرة عرفا بما هو متعارف عليه بين الناس، فتذكرت، تذكرت أنك صليت ركعتين والصلاة أصلا رباعية، أو ذكرك أحد من الناس، واضح؟ فحينئذ ماذا تفعل؟ تقوم وتأتي بالذي تركته، بما بقي من صلاتك تأتي به. أنت تركت كم ركعتين؟ تأتي بركعتين. تركت ركعة؟ تأتي بركعة. ثم ماذا تفعل؟ تسجد سجود السهو، واضح؟ ولم تبطل صلاته لقصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة ثم بنى ولم يستأنف، واضح؟ هذا حديث الذي يسمى عند الفقهاء بحديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين. وأنا عندي هنا كتاب أريد أن أطلعكم عليه حتى تعلموا يعني كيف أن أئمة الإسلام السابقين خدموا الإسلام يعني خدمة عظيمة، وكي تعرفوا أيضا سعة هذا العلم وتبحر الفقهاء في حديث واحد. يعني حديث ذو اليدين قصير، يعني تقريبا يعني 3 أسطر أو 4 أسطر. طيب انظروا هنا عندي بين يدي كتاب حديث، طبعا حديث ذو اليدين كي حتى تكونوا في الصورة لمن لا يعرف حديث ذو اليدين، خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالصحابة كانت صلاة رباعية، فصلاها ركعتين وسلم، فالصحابة ذهلوا من هذا، ما عرفوا ما الذي حصل، هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم، هل قصرت الصلاة، هل حصل تجديد في الصلاة نسخ يعني، فلم يجرؤ أحد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر. فقام رجل يقال له ذو اليدين، قيل له ذو اليدين لأن في يديه طولا، كانت يده طويلة، فقال له يا رسول الله أنسيت أم قصرت أم قصرت الصلاة، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيت ما قصرت الصلاة وما نسيت، يعني فيه ألفاظ كثيرة، ما قصرت الصلاة وما نسيت. ثم يعني في بعض الألفاظ قال له ذو اليدين بل نسيت. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم، فقال لهم أكما يقول ذو اليدين، يعني هل ما يقوله ذو اليدين صحيح؟ فقالوا نعم، فقام وأتى بالباقي. طيب هذا الحديث يسميه العلماء حديث ذي اليدين، وهو كما سمعتم حديث قصير، رواه الشيخان وفيه ألفاظ كثيرة. هذا الحديث فيه فوائد جليلة جدا جدا في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في الآداب والتربية، يعني فيه فوائد جمة. ولكثرة فوائد هذا الحديث أفرده العلماء بالتصنيف، فبين يدي الآن كتاب اسمه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، تصنيف الحافظ أبي سعيد صلاح الدين العلائي رحمه الله، توفي سنة 63 و700، مطبوع في مجلد عند دار ابن الجوزي، يقع الكتاب في 460 صفحة. يعني تخيلوا حديث قصير بهذا الحجم يشرحه العلماء في 460 صفحة. يعني ولا يخفى عليكم أن هذا يدل على سعة العلوم الشرعية وسعة الفقه الإسلامي، وأيضا يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يولد العلماء من كلام قليل له يولدون منه مسائل كثيرة. طيب أين وصلنا؟ نعم، إذن من سلم قبل إتمام الصلاة نقول إن ترك، إن فعلها عمدا صلاته باطلة، إن فعلها سهوا فنقول ننظر هل تذكر قريبا، هل تذكر أنه نقص من الصلاة قريبا، إن كان هذا الأمر في مدة يسيرة، لم تطل المدة، لم يطل الفاصل بينهما، نقول تقوم وتأتي بالذي تركته من الركعات ثم تسجد سجود السهو. طيب قال ولكن تبطل صلاته في أحوال: 1 إذا ذكر بعد طول الفصل عرفا. مثلا أنت عندك صلاة رباعية صليتها ركعتين سهوا، ثم بعد 5 ساعات أو 6 ساعات أو بعد يوم تذكرت أنك ماذا؟ تذكرت أنك صليتها 2 وهي 4، ما الحكم؟ نقول صلاتك باطلة. لماذا؟ لإخلاله بالموالاة بين أركان الصلاة، لأن الصلاة لابد أن يكون بينهما موالاة، يعني تتبع هذا هذا. فالآن انخلت الموالاة، حينئذ الصلاة باطلة، وعليك أن تستأنف وأن تصلي صلاة جديدة. الحالة الثانية، وإن أحدث بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة بطلت صلاته. صورة هذه المسألة، أنت صليتها صلاة العصر، صليتها ركعتين، تمام؟ ثم خرجت من المسجد وذهبت للبيت ونقضت وضوءك، أحدثت، واضح هذا؟ فحينئذ ما حكم صلاتك؟ ثم تذكرت أنك صليت الرباعية 2، ما حكم الصلاة؟ نقول باطلة، أعد الصلاة كاملة. الحالة الثالثة، أو تكلم سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، طيب، ولو كان كلامه سهوا. يعني أنت الآن صليت صلاة العصر ركعتين، بعد أن صليت خرجت من المسجد واتصلت بأمك، اتصلت بأبيك، اتصلت بصاحبك وتكلمت معه، تبطل الصلاة. ثم تذكر طبعا أنك صليت ركعتين، نقول صلاتك باطلة. طيب ما لم تطل المدة، نقول حتى ولو لم تطل المدة الزمنية بين صلاتك وبين تذكرك، يجب عليك الآن أن تعيد الصلاة كاملة. طيب حتى لو كنت أنا تكلمت لأجل مصلحة الصلاة، إيش يعني لأجل مصلحة الصلاة؟ يعني لو أنني تكلمت مع شخص كي أسأله، فأقول له يعني هل فعلت أنا شيئا في صلاتي؟ هل أنا نسيت؟ هل أنا زدت؟ هل أنا شيء لأجل مصلحة الصلاة؟ نقول حتى ولو تبطل الصلاة. طيب حتى لو كنت ناسيا في كلامي، نقول حتى ولو كنت ناسيا، حتى لو تكلمت ناسيا، في كل هذه الصور تبطل الصلاة. هذه الرواية هي التي اعتمدها البعلي. طيب مسألة، بما أننا تكلمنا عن مسألة الكلام في الصلاة، فنريد أن نفصل في هذا، متى تبطل الصلاة إذا تكلمت ومتى لا تبطل. قال الشارح، مسألة، الكلام في الصلاة لا يخلو من أمرين. الأول أن يكون عن عمد، هل هذا يحتاج إلى بيان؟ إنسان يتكلم في صلاته عمدا، ما رأيكم؟ تبطل صلاته بالإجماع، لحديث معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. الثاني، وهذا الذي يكثر، أن يتكلم الإنسان سهوا أو جهلا، أو يظن أن صلاته تمت فلذلك بدأ يتكلم مع صديقه، لأنه لماذا؟ لأنه يظن أن الصلاة قد انقضت، والواقع أن الصلاة لم تنتهي، لأنه سلم عن رباعية، سلم ركعتين عن رباعية، مثل ما حصل لصاحبنا الذي شرحناه قبل قليل. طيب إذن من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا، أو تكلم ظنا منه أن الصلاة قد انتهت والواقع أن الصلاة لم تنتهي، ما حكمه؟ نقول أيضا تبطل صلاته، هذه الرواية المعتمدة تبطل صلاته، هذه الرواية التي اعتمدها المصنف على أنها مذهب الحنابلة. طيب المسألة الرابعة من ماذا؟ من مبطلات الصلاة. قال، أو قهقها، أي ضحك، ولو لم يبن حرفان بطلت صلاته، بطلت بفتح الطاء من البطلان، وليس بطلت من البطولة، لأنك إذا قلت بطل زيد يعني صار بطلا من البطولة، وأما إذا قلت بطلت الصلاة أو بطل هذا الأمر يعني صار باطلا. طيب المهم، من قهقها في الصلاة، ما معنى قهقها؟ يعني ضحك، فنقول صلاته باطلة حتى ولو لم يبن من ضحكه حرفان، أيضا صلاته باطلة. طيب ولزمه استئنافها، يعني يجب أن يعيد الصلاة، لأنه في حكم المصلي. يعني إنسان إنسان وقد فعل ما يبطلها. نعم يعني إنسان صلى ركعتين، إنسان صلى ركعتين، صلى ركعتين في صلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، بعد أن سلم ركعتين هو يظن أن الصلاة انتهت، فماذا فعل؟ كان يتكلم مع زميله فقهقه، ما حكم صلاته؟ باطلة. فإذا أراد أن يصليها يصليها كاملة أربعة، ولا يجوز له أن يصلي ركعتين ثم يسجد للسهو. واضح؟ طيب، إذن نقول من سلم في صلاة رباعية فصلاها ركعتين، فهناك أمور إذا فعلها تبطل الصلاة. واحد، إذا طال الفصل، مثل إنسان صلى ركعتين في صلاة العصر وتذكر في اليوم الثاني، نقول صلاته باطلة. الحالة الثانية، إذا ذهب إلى بيته وأحدث تبطل صلاته. الحالة الثالثة، إذا تكلم تبطل صلاته. طيب الحالة الرابعة، إذا قهقه يعني ضحك تبطل صلاته، لأنه الآن هو في حكم. طيب ستقولون طيب هو سلم، فما المانع؟ لماذا تحكم على صلاته بأنها باطلة إذا ضحك؟ لأنه هو يتوهم أنه خرج صلاته. نقول صحيح، لكنه في حقيقة الأمر شرعا هو ما زال داخل الصلاة، ولا لأنه لم يسلم منها سلاما تاما صحيحا شرعا، لأنه صلى ركعتين وبقي عليه ركعتان، فهو في حكم المصلي. فهمتم؟ وقد فعل ما يبطلها لأنه قهقه، والقهقهة تبطل الصلاة لما فيها من الاستخفاف والتلاعب المناقض لمقصود الصلاة، وقد حكي الإجماع على ذلك. طيب هنا وضع هو رقم أربعة، لكن هو مفروض الخامس. طيب النحنحة، لو أن الإنسان بعد أن سلم من الرباعية صلىها ركعتين تنحنح، فنقول هي مثل الكلام، مثل الكلام تبطل. وأشار إليه المصنف بقوله أو تنحنح في الصلاة بلا حاجة إلى النحنحة، فبان حرفان، يعني بهذا الشرط لابد أن يبان حرفان مثل الهمزة والحاء مثلا، المهم أن يبان من النحنحة حرفان، فحينئذ تبطل الصلاة لأنه من جنس كلام الآدميين. هذا متى؟ إذا كان دون حاجة. أما إذا كان لحاجة، مثل تريد أن تنبه إنسان سيغرق أو سيموت أو سيحصل له مصيبة فتنحنحت، لم تبطل الصلاة، لقول علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، هذا لأجل الحاجة، رواه أحمد. طيب هذه الأمور كلها التي ذكرناها في من سلم من صلاة رباعية ركعتين ثم فعل واحدة من هذه الأمور، أن يطول الفصل، أن يحدث، أن يتكلم، أن يضحك، أن يتنحنح. طيب إذا فعل شيئا من هذه الأمور فإن صلاته تبطل. هذا متى؟ إذا سلم من ركعتين في صلاة رباعية. طيب لو سألنا سائل، لو أنه فعل هذه الأمور داخل الصلاة، مثل إنسان تنحنح أو قهقه، طيب داخل الصلاة، أو تكلم داخل الصلاة، ما حكم صلاته؟ نقول من باب أولى، من باب أولى تبطل صلاته. طيب إنسان أحدث في أثناء الصلاة تبطل، إنسان تكلم في أثناء الصلاة تبطل، طيب إنسان قهقه أو نحنح داخل الصلاة، نقول من باب أولى. إذا كان الذي ظن أنه خرج من الصلاة وفعل هذه الأمور تبطل صلاته، فما ظنكم بمن كان داخل الصلاة في في في ظن نفسه؟ من باب أولى، من باب أولى. طيب الآن يريد أن ينبه المصنف على أمور إذا فعلها الإنسان لا تبطل صلاته، سواء كان في أثناء الصلاة أو كان يظن أنه انتهى من الصلاة. طيب قال لا، فرع لا، أي لا تبطل صلاته في أحوال. واحد، إن نام مصلي نوما يسيرا قائما أو جالسا، وأنت واقف تصلي الليل فأخذك النوم، نوم يسير وأنت واقف صلاتك صحيحة، نوم يسير وأنت جالس صلاتك صحيحة. ما الدليل؟ تقدم معنا سابقا حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته غفوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بشحمة أذنه كي يستيقظ. طيب إن نام مصلي نوما يسيرا قائما أو جالسا، طيب فتكلم. طيب إنسان تكلم أثناء نومه، نقول أيضا صلاته صحيحة. إذن سواء نام فقط أو نام وتكلم نقول صلاته صحيحة، لأن النائم مرفوع عنه القلم. الحالة الثانية، أو انتحب أو انتحب مصل. ما معنى انتحب؟ انتحب يعني بكى، يعني بكى بكاء شديدا، بأن رفع صوته بالبكاء. إنسان وهذا يحصل يعني في خصوصا في صلاة التراويح، بعض المصلين يبكي بكاء بعويل وصراخ وصوت مرتفع. هذا ما حكم صلاته؟ نقول لا يخلو من أمرين. الأول، الأمر الأول أن يكون من خشية الله تعالى. إذا بكى من خشية الله لا تبطل صلاته. لحديث مطرف قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أحمد. الثاني أن يكون من غير خشية الله. كيف يبكي الإنسان في الصلاة من غير خشية الله؟ مثل إنسان يصلي فتذكر والده المتوفي المتوفى، أو تذكر أحد أحبابه، أو تذكر مصيبة من مصائب، أو جاءه خبر وهو يصلي بهلاك شيء أو بموت شيء أو شيء من هذه المصائب، فبكى. هو لم يبكي من خشية الله وإنما بكى حزنا. فهذا نقول ننظر، إن بان حرفان من بكائه تبطل الصلاة، لأنه يدل بنفسه على المعنى، فكان من جنس الآدميين. أما إذا لم يبن حرفان من بكائه فإن صلاته صحيحة. طيب، الحالة الثالثة من أو الشيء الثالث من الأمور التي لا تبطل الصلاة، قال أو غلبه سعال، غلبه سعال أو عطاس أو تثاوب ونحوه، فهذا لا تبطل به الصلاة حتى ولو بان حرفان. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز منه، هذا شيء يحصل غصبا عنك ما تستطيع أن تتحكم فيه، التثاوب والعطاس والسؤال، واضح؟ فهذا كله لا يبطل الصلاة. طيب، مسألة، ومن شك في الصلاة، إنسان شك في صلاته، هل زاد فيها أو نقص؟ ما يدري، يعني هل صلاها ثلاثية أو صلاها رباعية أو صلاها خماسية، أصبح عنده شك، ماذا يفعل؟ القاعدة المريحة في هذا قال يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ قال وهو الأقل. دائما الأقل هو المتيقن. أنت الآن صلاتك رباعية مثل العصر، فتقول لي أنا شككت هل صليتها ثلاثا أم أربعا. أسألك، ما المتيقن منه وما المشكوك فيه؟ المتيقن منه أنك صليت ثلاثا، هذا مفروغ منه، لكن شكك وسؤالك في الرابع هل جئت به أم لا، صح ولا لا، هذا هو الواقع. فحينئذ نقول القاعدة تقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنك صليت ثلاثا، هذا مفروغ منه، هذا نجزم ونقطع به أنك صليت ثلاثا. حينئذ الركعة الرابعة هذه مشكوك فيها، فاطرح هذا الشك ولا تلتفت إليه، وتمسك باليقين وهو الثلاث، وابني عليه. ما معنى تبني عليه؟ يعني أنك تعتبر نفسك الآن قد صليت ثلاثا، وعليك أن تأتي بالركعة الرابعة، واضح؟ وهكذا يا إخوان، ليس فقط في الصلاة بل في كثير من الأشياء. يعني الآن أنت عليك قضاء من رمضان، صمت أياما وأفطرت أياما. طيب، لما انتهى رمضان أردت أن تقضي، فحصل عندك شك، هل أنا أفطرت في رمضان ثلاثة أيام أم أربعة أيام؟ حصل عندي شك. أسألكم الآن، ما هو اليقين؟ اليقين ثلاثة، والرابع مشكوك فيه، خلاص اطرحه اتركه. اعتبر نفسك الآن عليك ثلاثة أيام، فحينئذ لابد أن تأتي باليوم الرابع، واضح؟ كذلك كنت تطوف بالكعبة فشككت هل طفت ستا أم سبعا، ما المتيقن منه؟ المتيقن منه السادس، المتيقن منه أنك طفت ستا، لكن هل جئت بالسابع؟ هذا مشكوك فيه، فخلاص تعتبر نفسك أنك لم تأتي بالسابع، وحينئذ تبني على الست وتأتي بشوط سابع. وهكذا في كل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، انظر ما هو الحل، قال فليطرح الشك اتركه، الزائد هذا مشكوك فيه، وليبني على ما استيقن، يعني خذ باليقين، وهو كم؟ وهو الأقل. ثم يسجد سجدتين أي للسهو، أين؟ قبل أن يسلم. طيب، فإن كان صلى خمسا، يعني إذا كان في واقع الأمر أني صليت خمسا، طيب قال شفعنا له صلاته ما يضرك، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. واضح معنى هذا الكلام؟ يعني أنك في الحالتين أنت مأجور، في الحالتين أنت لا شيء عليك لأنك فعلت الواجب عليك شرعا. طيب، ثم قال فمن شك في ترك ركن فلم يدري. الآن ما حكم الشك في الركن؟ الشك في الركن يختلف، لأن الركن شديد. فمن شك في ترك ركن، مثل الإنسان شك هل قرأ الفاتحة أم لا، فلم يدري هل أتى به أو لا، نقول ما الحكم في حقي؟ نقول هو كمن تركه، لأن الأصل عدمه، فيأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن قراءة الفاتحة ركن في حقك، فقلت لنا أنا شككت هل قرأت الفاتحة أم لا، نقول الركن أمره شديد. فما دام أنت شككت، ما هو الأصل؟ أنت الآن تشك بين شيئين، بين الوجود وبين العدم، بين أن تكون قد قرأت وبين أن لم تقرأ. ما الأصل؟ الأصل أنك قرأت أم الأصل أنك لم تقرأ؟ الأصل أنك لم تقرأ، الأصل هو العدم، صح ولا؟ نحن جئنا من العدم، فالعدم هو الأصل بالنسبة للمخلوق، العدم فيه هو الأصل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب، فحينئذ نقول الأصل أنك لم تأتي به، هذا المتيقن، هذا بناء على القاعدة السابقة، من شك في شيء بنى على إيش؟ على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل. طيب، إذن ما هو اليقين؟ هو ما هو المتيقن هنا؟ المتيقن أني لم أقرأ، فحينئذ أعتبر نفسي لم أقرأ الفاتحة، لأن هذا هو الأصل، فأقوم وآتي بها. طيب، فآتي بها بالفاتحة وبكل شيء بعدها، ثم في النهاية أسجد للسهو. طيب، لو قال ماذا لو اكتشفنا في نهاية الأمر أنه قرأ الفاتحة مرتين؟ نقول لا يضر، كما مر معنا قبل قليل في الحديث، إن كان زاد شيئا طيب عن طريق السهو أو عن طريق الطريق الشرعي هذا، فنقول شفعنا له. وإن كان قد فعل الذي عليه، يعني بمعنى أنه لم يقرأ الفاتحة إلا مرة واحدة، كان ترغيما للشيطان كما قال في الحديث قبل قليل. طيب، قال أو شك في عدد ركعات بأن تردد أصلى اثنين أم ثلاثا، ما رأيكم؟ يعتبر نفسه إيش؟ يعتبر نفسه صلى اثنين، فيبني على الأقل ويسجد للسهو لوقوع موجب السجود وهو الشك. طيب، إذن هذا شيء من موجبات السجود. الإنسان متى يسجد للسهو؟ إما أن يشك فيسجد، أو أنه ينسى فيسجد، وهكذا. إذن سجود السهو إما أن يكون لشك وإما أن يكون لسهو، والسهو نوعان، سهو يعني في زيادة وسهو في نقص. طيب، فرع لا فرق بين من غلب على ظنه شيء أو لم يغلب على ظنه، دائما تبني على اليقين مطلقا، وذلك في جميع حالات الشك. لا تقول لكن أنا يغلب على ظني كذا، نقول لا تلتفت إلى غلبة الظن هنا. يعني مثلا إنسان شك هل صلى ثلاث ركعات أم صلى أربعا، طيب ماذا نقول له؟ نقول له خذ باليقين وهو الأقل. طيب، لو قال لنا أنا يغلب على ظني أني صليت أربعا، نقول لا تلتفت إلى غلبة الظن هنا، واضح هذا؟ ثم قال فرع ولا أثر للشك في ثلاثة مواضع، هذا مفيد جدا يا إخوان للموسوسين عفانا الله وإياكم. ثلاث مواضع إذا شككت فيها لا تلتفت إلى الشك فيها، ثلاث مواضع لا نلتفت إلى الشك، الشك فيها ملغي. ثلاثة مواضع: واحد، أن يكون الشك بعد فراغها، أي بعد الفراغ من العبادة. إنسان صلى الصلاة في المسجد ثم ذهب إلى البيت ثم شك، هذا غالبا وسواس لا تلتفت إليه. إذن القاعدة الأولى لا تلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة. الثاني، أن يكون لا حقيقة له وإنما هو مجرد وهم عارض، لأن الوهم لا عبرة به شرعا، إذا مجرد أوهام وخواطر ووساوس لا تلتفت إليها. الثالث من المواضع التي لا نلتفت إليه، أن يكون الشك مع الإنسان، أن يكثر الشك مع الإنسان لأنه يولد الوسواس. كيف تعرف أنك موسوس؟ أن تشك دائما دائما دائما. كلما صليت شككت، كلما صليت شككت، أو غالب أحوالك يحصل معك شك. طيب، فالذي يكثر معه الشك هذا موسوس لا يلتفت إليه. واضح هذا؟ إذا لا نلتفت إلى الشك في هذه المواضع الثلاثة، إذا كان بعد الفراغ من العبادة، إذا كان مجرد وهم وخيال، وإذا كان كثيرا فاحشا، فهذا غالبا يكون موسوسا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.